قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب والاستغناء عن الله من ناحية، ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل. وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت أي أنه لا يجوز في الصحيح أي في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته وليتيقن بالإجابة، فإن الله لا مكره له أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، وليعظم الرغبة بتشديد الضاء أي أن يلح في طلب الحاجة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعسر عليه. فمعنى الحديث ينهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة، ويأمر بعزم الطلب دون تعليق، ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائه، وهذا خلاف الحق، فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريد. كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه جل وعلا، وهو لا غنى له عن الله طرفة عين. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة مع بيان علة ذلك. الاستثناء في الدعاء من المنهيات المنقصة للتوحيد لمنافاته تعظيم الله، فعلى المسلم اجتنابه والحذر منه. نهى عن تعليق الدعاء على المشيئة، وأمر بأن يجزم العبد في طلبه وأن يوقن بالإجابة، والعلة في النهي عن تعليق الطلب من الله على المشيئة كما مر أن تعليق الدعاء يشعر بأن الله له مكره، والله لا مكره له بل هو فعال لما يريد، وأيضا يشعر باستغناء العبد عن الله. اغفر لي إن شئ، أكرمني إن شئ، هذا مشعر باستغناء العبد عن الله، والعبد لا غنى له عن الله أبدا، وسبحانه وتعالى الغني الحميد. وهذه أمثلة على تعليق الدعاء بالمشيئة. يدور على ألسنة بعض الناس تعليق الدعاء بالمشيئة كقول اللهم اهدني إن شئ، أو كقول اللهم اجعله في موازين حسناتي إن شئ، وكل ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس، طهور إن شاء الله، رواه البخاري، فهذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، لأن الدعاء لا بد من الجزم فيه، فالواجب على العبد ألا يعلق دعاءه بالمشيئة لمنافاة ذلك لتعظيم الله جل وعلا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. ونسأل الله أن ييسر لنا أن نحيط به علما في غد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.